وصلنا إلى مبحث مهم وهو أثر قاعدة تقديم الحاضر المبيح في الفروع الفقهية. يمكن أن نضرب أمثلة في المذاهب، ولو نظرنا لهذه الأمثلة لا نراها متكاملة الشروط، لكنها عند من احتج بالقاعدة عنده تكون متكاملة الشروط. وفي حقيقة الأمر عندما تتتبع لا تراها إيه؟ كاملة الشروط. طيب، من هذه كلام على الأحناف نقول بأن القاعدة قد تتكامل الشروط في ظاهرها عند بعض العلماء وفي عقد رام لا تتكامل، فلذلك اختلفت الأقوال في المذاهب الفقهية في مسائل معينة بسبب تطبيق هذه القاعدة. منها مثلا لو قلنا عن الأحناف فعندهم في مسألتين، المسألة الأولى شرب أبوال الإبل للتداوي، بول الإبل، شرب بول الإبل للتداوي، والمسألة أيضا الثانية مسألة أكل الضب. فهذه المسائل أثرها الفقه في هذا، هذه القاعدة أثرها الفقه تظهر في هذه المسائل. فشرب ماء أبوال الإبل جاء حديثان حاضر ومبيح، أما حديث العرانيين في الصحيحين أن المسلم أمرهم أن يأخذوا إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. خلي بالكم والله هي شفاء، حقا شفاء في كثير من الإخوة يعني استعمله وجده، لكن أنا طبعا ما أستطيع، يا بقى طباع بشرية، لأني أنا قلت لكم كان الأخ يأتيني يقول لي أنا أتي في العمرة اللهم أدم علينا الخير هذا، فيقول أنا عندي هدية عظيمة لك، إيش؟ الأصفر والأبيض. أنا قلت جيد، الرجل بيسمي تسمية جيدة، الأصفر هو الذهب والأبيض هو إيه؟ الفضة. فأخرج الأصفر والأبيض، أنا رأيت الأبيض فعرفتم الأصفر، يعني الأصفر حتى برضو اخترت عليها مش عارف إيش الأصفر حتى أتى به. طبعا أنا كنت أختنق من غير ما يقربه، ورجل آخر دخل عليه قال الأصفر، أعطيني الأصفر. وجدته يشرب من ماء البحر، جرب الأصفر، والتاني يقول له دعلي أخيك، دعلي أخيك. فسبحان الله، وبعدين بيستطعم، يعني هو بيشرب متلززا. يعني كان أخونا الأخ ياسر، فالسكر على عليه بعد شيء يشفى الله كل مريض، فقالوا لو اشربوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال انه دواء، فشربوا صراحة اغمى عليه او حاجة كده، لكنه بعد ذلك بيطلبه الان، يقول ادفع فيه المال. سبحان الله، اكيد الممارسة بتسهل الامر، لكن هو دواء سماه النبي صلى الله عليه وسلم دواء، قال ان يشربوا من البانها وابوالها استشفاء. قالوا هذا حديث مبيح، وهذا حديث مبيح. الحديث الحاضر عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عمة عذاب القبر منه. قال تنزهوا من البول، قالوا هذا حاضر يمنع شرب أبوال الإبل. كيف؟ عام البول ألف لام عام، يبقى يدخل في كل الأبوال، لذلك قالوا كل الأبوال نجسة. وأما قول سلم أن يشربوا من أبوالها كان استثناء مفهوم. قالوا ولا يعمل به لأن الحاضر يقدم على المبيح، الحاضر يقدم على المبيح. وهنا هو تطبيق القاعدة بالحاضر يقدم على المبيح بحديثين فيهم حاضر وفيهم مبيح، لكن لو نظرت الشروط لم تتكامل. هذا الحق لما؟ لأنها يمكن الجمع بينهم. كيف؟ تنزهوا عن البول عام وشرب أبوال الإبل خاص، يبقى بول المأكول لحمه مخصص، بول المأكول لحمه طاهر ليس بنجس، بول المأكول لحمه طاهر، وده صحيح، بول المأكول لحمه طاهر، حتى ذرق الطير، انت ما تقل عصفور او الحمام او شيء، يعني الراجل الطيب دارس وراح صلى معي في مسجد الموسى قال لي الحمام وتبصلة، فأنا استغربت، أنت كنت تتعاف هذا ولا ترى الطهارة والنجاسة؟ قلت لك طاهر. عامة هذا كله طاهر، وشاع وذاع بين الناس النجاسة لأن ماذا بشفعية النجاسة؟ ماذا بنحنا في النجاسة؟ والصحيح الراجح أنه على الطهارة، الراجح أنه على الطهارة. وأن أبوال الإبل دواء ويجوز شربه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. إن الله ما جعل لأمتي دواء في دائها، وفي رواية فيما حرم عليها. يبقى إذن لو كان نجسا لكان حراما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل دواء حراما. مفهوم؟ هذا الرجح صحيح. المسألة الثانية أكل الضب، أيضا قدموا الحاضر على المبيح في أكل الضب، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن أكل الضب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الضب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الضب، وهو في السنن، سنن داود والنسائي، وهو ضعيف. أرأيت لم تتكامل الشروط، لكن يمكن أن نقول في نظر المستدل هو إيه؟ حسن، يحتج به، يرتقي. طيب، وهذا حاضر. والمبيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالمائدة فقام يضع يده على الطبق أو على الطعام، فصرخ الصارخ وقال يا رسول الله في الطعام ضب، فأمسك. خالد أراد أن يأكل فأمسك، فقال له خالد، قال له سلم كل، إنه ليس بحرام، إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. يبقى قال له ليس بحرامه الآن، أباحه. ونحن نقول الآن هم قالوا الضب حرام، هم قالوا الضب حرام. لما؟ تقديم الحاضر على المبيح، نهى عن أكل لحم الضب. والصحيح أن هذا حديث ضعيف. ولو صح، ولو صح نقول نهى قبل أن يعلم، فلما أوحي إليه بحله نسخ فيكون منسوخا. هذا إن صح، لكنه ضعيف. والصحيح أن أكل لحم الضب صحيح، ليس فيه ثمة شيء. طيب، أيضا المذهب المالكي تعارض عنده الأقوال في قول للمالكية، لأن هناك قول أيضا بالجواز، في قول للمالكية بحرمة أكل التمساح، هناك قول للمالكية في حرمة أكل التمساح. لما؟ تقديم الحاضر على المبيح. الحاضر عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. والتمساح مش ناب، ده شجرة، التمساح له ناب. والمبيح قول الله جل في علاه هو ها لا أحل لكم صيد البحر وطعامه، وطعامه متاعا لكم، خلاص وطعامه أحل، يعني متاعا، هذا تبرير يعني منة. أما الأصل، الأصل أحل، هو أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. ممتاز، جزاك الله خير. وأيضا قوله سلام هو الحل ميتته، الطهور ماءه، فقالوا هنا التمساح يحرم أكله. لما؟ تقديم الحاضر على المبيح، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. والصحيح الراجح أنه يحل، صحيح الراجح أنه يحل. لما؟ لأن التمساح ليس من السباع. التمساح من السباع؟ أجيبه. نعم، هو هو هو الا ايه، الا ايه، الا ان يعدو بنابه، الا انه يعدو بنابه، والا قد وجد الناب وصار صيدا. من؟ الضبع. الضبع له ناب ومع ذلك يؤكل. طبعا هذا انت نشرت بين الناس باكل الضبع يقتلوك، لكن الضبع صيد يحل اكله، له ناب لكن ناب لا يعدو به. يبقى الا في العدو، والتمساح يعدو، تمساح يعدو، ده الحق. فإذا قلنا لهم التمساح ليس من السباع، قال يفعل فعل السباح، السباع، فيأخذ حكم. قلنا نعم، لكن فعل هذا نادر، لأن أكثر عيشي وين؟ في الماء، نادر، لكن أكثر عيشي في الماء. بل أنا رأيت في النت مسأ أمرا جللا، تمساح أكل أسدا، خرج من الماء، يظهر الأسد كان نايم أو شيء من ذلك واقف، فخرج فتح فغرفه فأخذه من رأسه ونزل به في الماء. ها، ده أكبر المعجزة. فهو الحاصل أن المسألة كما قلت لكم أن أغلب عيشي حال عيشي في الماء، فلما غلب الماء عليه أخذ حكمه، فالراجح أنه يصح أكله. والقرش كذلك، أنا أقول ناب القرش أشد من ناب التمساح. القرش له قوة شديدة جدا، مفتري حقا، وما ذلك يحل أكله، مع ذلك يحل أكله. أما هذا في المذهب المالكي، هذه المسألة الأولى، المسألة لأكل التمساح. المسألة الثانية حرمة المخابرة، حرمة المخابرة. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الثمر أو الزر. وهذا إيه؟ حاضر ولا مبيح؟ مبيح. عامل أهل خيبر على ما يخرج منها، على شطر ما يخرج منها. وأيضا عن جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. ومعنى المخابرة يعني صحيح وفيها جزئية، المخابرة هو استئجار على جزء مما يخرج من الأرض، بس على شيء مما يخرج من الأرض. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، لذلك رافع بن خديج قال أما بالذهب والفضة فلا يعني يجوز، نهى عن المخابرة. فهم قالوا بحرمة المخابرة هنا، إنه زيد له أرض فاستأجر عمرا على 50 وسق، فقال مالك لا يجوز، أجرة باطلة. لما؟ قالوا لأنه قد ورد النهي عن المخابرة، إنه يجعل الأجرة غلة تخرج من الأرض. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر ما يخرج منها، قالوا هذا مبيح وعندنا حاضر. ما هو الحاضر؟ نهى عن المخابرة، والحاضر يقدم على المبيح، وهذا تطبيق من المالكية على القاعدة. لكن المسألة كفقه، المسألة الفقهية الصحيح الراجح يجوز المخابرة بشرط أن تكون معلومة، لأن مسلم قد عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، والنهي هنا نهي مقيد بوصف. جاء في حديث آخر بأن أنهم كانوا يستأجرون يؤجرونها على الماديانات، اللي هي جوانب الماء بتجري فيها، على الماديانات. يعني يقول له أنت لك هذه الجزئية بعينها، أو لك الجزئية اللي بيمر فيها الماء، فقد تينع الثمرة هنا وهنا يكون العطف فيها، فيحدث ظلم إلا إما للمستأجر وإما للمؤجر. فلذلك قال لو كانت مشاعة لك ربع ما يخرج منها صح، لكن لو على جزئية معينة هنا خطر، مخاطرة بل مقامرة فيها غنم وغرم، فلا، المشاع يكون على الجميع فيصح. فيكون النهي هنا نهى النبي عن المخابرة في الماذنيات، في الأجزاء بعينها. أما إن كان مشاعا فيصح جمعا بين الأدلة، يبقى لم تتكامل الشروط، لكن هذا مثل يقوم به العلماء في الكلام على تقديم الحاضر على المبيح. أي أجرة؟ المشاع وإن كانت مجهولة العين لكنها معلومة النسبة. كيف مجهولة؟ لو قال له على 50 وسق مجهول؟ سي لا سيب ربع ما يخرج 50 وسق. وأنا ضربت المثل بكده، له 50 وسق صحيح. تعال بقى ننتقل في ربع ما يخرج أو عشر ما يخرج. من قال بأن المخابرة والمساقة والمزارعة كالمضاربة صح ذلك، لأنها نسبة ولا بد أن تكون مشاعة. وش فيها؟ أجب الآن. قلت لك ما هي المضاربة تجارة، أنت على الإيجار. ما قلت لك الآن لو قال بأنها مضاربة، سمعت أنت ولا ما سمعتش؟ من قال بأنها للمضاربة قال وهي نسبة مشاعة، إيش فيه؟ والغرر في ذلك مغتفر لأنه محدد، لا سيما وأن المخاطرة اتلغت، لأنها لو العطب جاء على الجميع خسر الاثنان، لو العطب جاء على الجزئية تكون الخسارة إيه؟ موزعة على نفس النسبة، إذن العدالة موجودة. فهمت؟ المذهب الشافعي أيضا حقق وطبق تقديم الحاضر على المبيح، في أكثر من مسألة، منها مثلا مسألة النجاسة إذا وقعت، وهذا كلام حنبل أيضا، إذا وقعت في أقل من القلتين ولم تعكر الماء، لم تغير وصفا من الأوصاف طعما أو لونا أو رائحة، قالوا يتنجس الماء، قالوا يتنجس الماء. وهؤلاء قالوا لأن احنا عندنا دليل مبيح ودليل حاضر. الدليل الحاضر هو ايه؟ كثير، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسل ما يشرب ثلاثة، وقال إذا ولغ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فكل هذه دلالة على أن هذا للنجاسات. وعندنا المبيح الماء طهور لا ينجس شيء إلا طبعا في زيادة ضعيفة إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة. فقالوا لا، نقدم الحاضر على المبيح وتكون المياه نجسة فلا يستعملها، مفهوم؟ طيب، وهو الراجح ليس بتقديم القاعدة ولكن للأدلة الكثيرة. من هذه المسائل أيضا حرمة أكل الصيد إذا أكل منه الكلب المعلم، لأن الله تعالى قال المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال مسلم إذا أرسلت كلبك ودقق وقيد، إذا أرسلت كلبك ها المعلم، لا المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. في رواية قال فكل مطلقا، قال مسلم فيها فكل عن عمرو بن شعيب عن نبي عن جدي أن رجل أتى رسول الله سلم فقال يا رسول الله إني لي كلابا مكلبة يعني معلمة فأفتني في صيدها، فقال المسلم إن كانت الكلاب مكلبة معلمة يعني فكل مما أمسكنا عليك. قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه، يبقى على الإطلاق إذا ذكرت اسم الله وأرسلت كلبك المعلم فكل، وإن أكل وإن أكل. في رواية أخرى في حديث عدي بن حاتم أن المسلم قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإن أكل فلا تأكل. فقال الشافعي هنا تعارض حاضر ومبيح، فإن أكل الكلب من الصيد فلا يجوز. طبعا أنتم تتصورون المسألة، رجل زيد اشترى فهدا، سيب الكلاب على جنب أجلكم الله، اشترى فهدا فعلمه الصيد، أو اشترى الخليج بأسري ايه بيصطاد بإيش؟ بالصقر، اشترى صقرا فدربه وعلمه. طيب، فهو إذا جاء الفهد فأخذ البط أو الأوز أو الغزال صاده، لكنه بعدما صاده وقتله أكل منه. هنا المسألة هنا أكل منه وتركه مكانا، وجاء الرجل وجده أكل قطعة لحم صغير، أيأكل الغزال أم لا يأكله؟ عندنا حديثان حاضر ومبيح. أما المبيح فقد قال كل وإن أكل منه، كل وإن أكل منه، والحاضر قال لا تأكل إن أكل منه. فقال الشافعية لا يأكل، الحاضر يقدم على المبيح، وهذا قول راجح. لما الراجح؟ لأننا ما عندنا معارضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يكون قد أمسك عليه على نفسه. يبقى المسألة أنك تأكل عندما يمسك عليك، هو ليش معلم؟ هو معلم ليمسك عليك لا ليمسك على نفسه. فإن لم يمسك عليك دل ذلك عنه إيه؟ غير معلم، ما هو إن أمسك نفسه دل ذلك عنه إيه؟ غير معلم. وهذا شرط أكيد في الكتاب والسنة متفق عليه، أن الصيد لا يكون حلالا إلا من المعلم. قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، مفهوم؟ هذا هو. طيب، والمسألة هذه المسألة الثانية. والحنابلة ختاما حرمة الانتفاع بجلد الماء الميتة، حرمة الانتفاع بجلد الميتة حتى لو دبغت. وطبعا هذا خطأ أيضا، هم قدموا الحظر المبيح مع عدم تكافؤ الأدلة. استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصا، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصا، وهذا حاضر، الإهاب والعصا لا تنتفع بها. وفي الرواية الثانية عن ابن عباس لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم مر عليهم بشاة وهم على شاة ميتة لميمونة، قال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة، قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فأمرهم بالانتفاع، لكن انتفاع مقيد. انتفاع مقيد بإيش؟ بالدبال، بعد الدبال. فقال حنبلة لا يجوز الانتفاع بجلد الميت عموما. ليه؟ قالوا عندنا حاضر ومبيح، لا تنتفع من الميت بها ولا بأس. والمبيح قال هل انتفعتم بها ادبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا نقدم الحاضر على المبيح. والرد عليهم الصحيح انه يجوز الانتفاع بجلد الميت اذا دوب غت. معروف الدبغ كيف تحط عليه الملح وهذا ويوضع في الشمس، او دباغ في المكتب مطبعه يدبغونه. طيب نقول الصحيح الانتفاع، وقول حنابلة خطا، وتطبيق القاعده ليس في محله لانه لم تتكافى الادله. حديث عبد الله بن قيم هو ايه؟ ضعيف، حديث ضعيف. ولو تنزلنا مع الخصم، لان مساله التضعيف والتصحيح مساله ايه؟ اجتهاديه. قال لك عندي انا يحتج بي. نقول لو تنزلنا معك او تنزلنا مع الخصم على انه صحيح، فاننا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميت بإهاب ولا بعصب، صحيح. وهم يحتجون بإهاب، والإهاب هو الجلد قبل ان يدبر. الإهاب هو الجلد قبل ان يدبر. يبقى اذا توافقت الأدلة، توافقت الأدلة في هذا الباب. يبقى الصحيح الراجح ان نقول بان المسألة مسألة الحاضر والمبيح قد طبقها العلماء الأئمة الأربعة في مسائل شتى، وإن لم تتكامل الأدلة لكننا نقول أنهم قد يعني طبقوا هذه المسألة. طب إذن أنا أضرب أمثلة كثيرة للحاضر والمبيح، أتركها للإخوة تأتيني بها محلولة كأنها أسئلة غدا حتى نختم إن شاء الله الرسالة على الغد. قال أولا اتخاذ الذهب والفضة من غير الأواني، سلسلة ذهب، مفتاح السيارة ذهب، كفر الموبايل اللي عمال يلعب بيه الباشمهندس ذهب، ايش افعل فيك؟ يصح الكفر يكون في موبايلك ذهب؟ ليش؟ لأن السلام نهى عن ذلك، صحيح ولا لا؟ طب فضة ممكن وممكن، هو صحيح ممكن وممكن، هذا حاضر ومبيح، لأن مسلم نهى عن الشرب في ثوان الفضة. فقال العلماء النهي عام، لأنه إذا نهى عما يحتاج إليه المرء فلأن ينهى على ما لا يحتاج له المرء من باب أولى. لكن الفضة جاء فيها مبيح، قال مسلم أما الفضة فلعبوا بها فلعبوا بها. فسلسلة الفضة مفاتيح الفضة فيها حاضر ومبيح، اتونا أنتم بقى بالنتيجة. أيضا من ذلك بيع السنور، روح يوم الجمعة وشوف اللي بيحدث. ايه بيع السنور؟ ايش السنور؟ القطه اخويا. ايوه اخويا، بيع الهر، بيع السنور ايضا فيه حاضر ومبيح. انتم الان انا سايب المساله اليكم تاتوني بالاجوبه كانه اختبار الاوراق بالاجوبه ايضا بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. من امثله الحاضر والمبيح ايضا صيام ايام التشريق، هذه لا تكتبوها لان درسناها. ايضا من ذلك النكاح بغير ولي، فيها تطبيق القاعدة الحاضر والمبيح، النكاح بغير ولي. نعم هي أمثلة، ده الصحيح. تقول الأول تجعلها، لأن بعض العلماء تكلم فيها الحاضر والمبيح، بين كيف وبعد ذلك ائتي بالراجح عندك. لبس الحرير، لبس الثياب، لبس الثياب الحمراء الأحمر من الثياب. أنا لبس الحرير الرجال، كما الرجال سبعة خلاص بخليها سبعة. لا ماشي، حلق الرأس كلية، حلق الرأس كلية فيها حاضر ومبيح، معقد بسيط. وين الحاضر ومبيح في حلق الرأس كلية؟ فين بقى؟ فين الدليل؟ ممتاز. الإنسان قال سيماهم التحليق يخرج من هذا إلى آخر، ففي تشبه بالخوارج والمبيح. لا لا، في دليل منصوص على البحث خاطف. اللهم اغفر المحلقين سيرد علي أنه خاص بالإيش بالحج. ده في حديث في سنة أبو داود ظاهر جدا. شو بص أنت تسكت خالص، هو بيقول احلق بعضه، والله قال ذلك، احلق بعضه أو اترك بعضه، مش قالت كده الحديث احلق كله أو اترك كله. طيب احلق كله أو اترك كله، حديث ظاهر قال يبقى تحلق أن تحلق كله، يبقى كله يحلق. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ويثبتنا وإياكم، وأن يجعل ذلك في موزين الحسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم لا يتعبد، وأن ينشر ذلك بين الناس، وأن يديم علينا وعليكم هذا الخير، وأن يجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خيرا.